التي تعطر بها المكان بعطر القرآن الكريم، وسبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم، وعشتم وتعايشتم مع كتاب أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، عشتم مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. وفضيلة القارئ شيخ عبد اللطيف عزب وهدان، قارئ لإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي فيه كوكبة كبيرة من السادة القراء الذين جاءوا لكي يشاركوا معنا. ولمن اراد ان يستزيد مع فضيلة مولانا الشيخ عبد اللطيف عزب وهدان في فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية غدا في 9:15 عبر اثير موجات البرنامج العام ان شاء رب العالمين، في هذا اللقاء الطيب المبارك اخي المستمع الكريم، اتقدم بخالص العزاء نيابة عن الاعلامي الاستاذ احمد زين من قناة الرحمة الفضائية، وايضا مولانا الشيخ السيد ابو راشد، وفضيلة مولانا الشيخ محمد سعيد جمعة، وفضيلة مولانا الشيخ عبد العزيز فلاحة، ومولانا الشيخ سامي خفاجة، ومولانا الشيخ سامي علي ايوب. وايضا ما زال اللقاء موصولا، فمعنا كوكبة كبيرة، فضيلة القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري مولانا الشيخ محمود محمد الدالي، والذي سيمثلنا في الدول ايران ان شاء رب العالمين، ادعو الله له بالتوفيق. وقد جاء ايضا من محافظة الدقهلية فضيلة القارئ شيخ محمد علي ابو المعاصي، قارئ الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي. هذا اللقاء القرآني اخي المستمع الكريم، اشكر كل من جاء لكي يقدم واجب العزاء في هذا اللقاء الطيب المبارك، فاتقدم نيابة عن اولاد الحاج محمود الفلاح اصحاب مخازن الفراشة الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء، ونيابة عن الحاج محمد علي الرشاش سمكين الشرق صاحب الهندسة الصوتية الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء. اشكر الرابطة العامة لمقاولي الفراشة والقهرباء والصوتيات وواجب الضيافة وكل من جاء لكي يقدم واجب العزاء الى اصحاب الفضل واصحاب الواجب في مثل هذه اللقاءات. اخي المستمع الكريم، ولاننا في ليلة القرآن الكريم وليلة حبيبكم صلى الله عليه وسلم، لانه لولاه ما كان هذا المجلس للقرآن الكريم، لانه لولاه ما عرفنا كبر القرآن الكريم وقيمة كتاب رب العالمين. انه حبيبكم صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق الاسمى والمقام الموهوب، اسمه على باب الجنة مكتوب، من اطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوت، خاتم النبوة بين كتفه مضروب، اول من تنشق الارض عنه يوم القيامة حيث النجاح او الرسوب، صاحب الحوض المورود وماء حوضه مسكوب، به تتعلق الامال والى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج القروب. هيا بنا مرة اخرى اخوة الايمان والاسلام، يتعطر المكان بعطر القرآن الكريم، وتسبح الارواح في سماء القرآن الكريم، نعيش مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، القارئ والمقيم ببني عبيد فضيلة القارئ شيخ اسماعيل الطنطاوي. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين، وان يرحمني وحضراتكم برحمة القرآن الكريم تلاوة قرآنية. وفضيلة القارئ شيخ اسماعيل الطنطاوي فليتفضل.

طيب رد عليك عبيد غزة استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من السماوات والأرض

صدق الله.